أما سلمان الفارسي فقد كان له القدح المعلى في غزوة الأحزاب، أي في غزوة الخندق، فإن الأحزاب قريش ومن معها من قطفان وغيرها اجتمع أمرهم على أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال الله تبارك وتعالى: يخلد ذلك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وأن هذا تصنعه فارس في حروبها، فهذا نقل حضارة، نقل فكرة من أمة إلى أمة. وهكذا المسلم، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، ولا يعني ذلك موالاة ولا يعني ذلك معاداة، بل لا تدخل الموالاة والمعاداة في مثل هذه الأشياء. الإنسان العاقل ينظر إلى الخير الذي بيد الآخرين، فإذا كان خيرا مشاعا لا يتعلق بالملة والدين الذي يدينون به، حسن به أن يأخذ به، أن يأخذ به ولا يمنعه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة سلمان الفارسي وحفر الخندق وأمر أصحابه بالحفر وشارك فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه السلام في حديث مقارب من هذا: كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرها ذلك شيئا، وهو أن ترضع المرأة صغيرها وهي حامل. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن نساء فارس ونساء الروم يصنعن ذلك ولا يضرهم شيئا، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك. وهذا من كمال العقل وتمام النعمة على الأمة، أن كان نبيها عليه السلام يتوخى لها الخير ويطلب ويبتغي لها ما يرفع من شأنها في أمر دينها وأمر دنياها. والمراد ما كان من سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الخندق من بلاء عظيم، لأن الرأي على كل حال مطلوب. وقد قيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. وهذا القول، أي هذا البيت، للمتنبي. وإذا استطردنا فالمتنبي كما نبين في كل حلقة بعض الاستطرادات الأدبية والمعرفية، فالمتنبي شاعر عاش في العصر العباسي اسمه أحمد بن الحسين، وهو من فحول الشعراء العربية على الإطلاق، وقد برز كثيرا في شعر الحكمة، وله أبيات شعر ما زال الناس يرددونها إلى اليوم: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى، عدوا له ما من صداقته بد، أنا الغريق فما خوفي من البلل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذه كلها من أبيات الحكمة التي أنشدها المتنبي. وقد كان قد وجه أكثر مدحه إلى سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وخلد غزواته وذكر مناقبه، ثم فرقت بينهم الأيام، فخرج من حلب ويمم مصر يمدح كافور الأخشدي، وقال وهو يرتحل من سيف الدولة: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ثم يمم إلى كافور الأخشدي يمدحه يرجو عنده ولاية، وكان كافور من العقل بمكان، قال هذا وهو شاعر يمدح نفسه ويعلي مقامه: كيف لو تولى ولاية وأصاب إمرة ونال حكمه، كيف سيكون حاله؟ حتى قتل المتنبي من بعض الأعراب، استطاعوا أن يغلبوه بأن جعلوه يثبت بعد أن ذكروه ببيته الشهير: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. والمقصود في هذا الاستطراد أن المتنبي هو القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق.